كفرتم بالله فسوف يكون لزاما، لازمتم الشرك فسيلازمكم العذاب يوم القيامة. هذه أربع من كنا فيه كنا إيه؟ كنا له، بقي أربع من كنا فيه كنا عليه. الثلاثة التي ذكرها مكحول، أولا ذكر المكر، المكر، واستدل بقول الله عز وجل: ولا يطيق المكر السيء إلا بأهله. طال الزمن أو قصر، حتى لو نجحت بمكرك ورأيت في الظاهر أنك نجحت وأنك أوقعت بصاحبك، في الأخير سيقع عليك المكر. يعني ما يحدث الآن، على الأقل هذه وجهة نظر، ما يحدث الآن في مصر مكر، مكر، والله عز وجل لا يحب الماكرين ولا يصلح عمل الماكرين ولا عمل المفسدين، فسيحيق طال الزمن أو قصر هذا المكر بأهله، وكأننا نرى بوادر إحاطة هذا المكر بأهله الآن. ذكر الثاني النكث، النكث وهو نقض العهد، واستدل بقول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أي بيعة هذه؟ أي بيعة؟ ها؟ بيعة الرضوان، بيعة شجرة العقبة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني هم يصافحونك يا محمد، يبايعونك يا محمد على الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان عددهم قليلا أمام الأعداء، لكن في حقيقة الأمر يبايعون الله سبحانه وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، هو الخاسر. ذكر الثالث البغي، البغي التعدي على الآخرين، واستدل بقول الله عز وجل، من يذكرنا؟ قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. وأنا أقول في الرابعة وهي عامة، قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قال الله في نهاية هذه الآيات: من هذا الذي أشغلكم؟ قال الله في نهاية هذه الآيات: وكان الله شاكرا عليما. العليم هو المحيط بكل شيء، والشاكر هو الذي يشكر لعبده، والأصل في الشكر بمعنى الظهور. يقول: شكرت الدابة، يعني ظهر أثر الأكل عليها مع أن الأكل كان قليلا. ولذلك يقال عند العرب: دابة شكور وأرض شكور. ما معنى دابة شكور؟ ما معنى دابة شكور؟ يعني أعطيتها علفا يسيرا ومع ذلك سمنت بشكل كبير. وما معنى أرض شكور؟ يعني سقيت بماء يسير ومع ذلك أنتجت نتاجا عظيمة. فكذلك في التعامل مع الله، تعمل عملا يسيرا ويعطيك الله عز وجل أجرا عظيما. في صحيح مسلم يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه ناقة مخطومة أتصدق بها في سبيل الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك بها كم؟ 700 ناقة مخطومة عند الله سبحانه وتعالى. فشكر الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك وأن يضاعف لك الأجر والثواب، بل من شكر الله عز وجل أن يثني عليك. والله عز وجل أعلمنا باسمين من أسمائه فيما يتعلق بالشكر: الشاكر والشكور. أيهما أبلغ في الشكر؟ أيهما أبلغ؟ الشكور، على وزن فعول أشد. فالشكور هو الذي يشكر عبده على الشيء الذي لا يراه الناس شيئا. يعني تخيل مشروع يحتاج 100 مليون، جئت أنا، هذه قدرتي، شاركت بريال، ترى احتمال يردونني ريال، مشروعنا 100 مليون تشارك بريال، والله يا أخي ما نقبل الريالات. إيه أنتم ما تقبلون الريالات، لكن أنا شاركت بالريال من أجل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبلها. وإن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمفروض أن تقبل هذا الريال، ويمكن أن يبارك الله بهذا المشروع في هذا المشروع بسبب هذا الريال الذي خرج بقلب صادق أفضل من 10 ملايين. لكن يشترط، إيش يشترط المتبرع؟ إيش يشترط؟ غدا تكتبون اسمي في الجرائد وتخبرون أني تبرعت وأني ما كنت أحب أن كذب، يعني عيانا بيانا تقولون عني أني ما كنت أحب أن يخبر اسمي، لكن أنتم أرغمتموني على ذكر الاسم. تلعب على من؟ خلاص أنفقتها لله سبحانه وتعالى، اجعلها لله. أخبروا باسمك أم لم؟ أم لم يخبروا؟ فالله شكور وشاكر. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. سبحان الله، اجتماع هذين الاسمين يغفر الذنب العظيم إذا أتيته بصدق وتبت إليه بصدق، ويشكر لك العمل اليسير، بل يشكر الله عز وجل لك النية، مجرد النية، وهذه ما توجد عند البشر، مجرد النية يشكرها لك. طيب أنا ما عملت شيئا، على الواقع ما عملت شيئا، لأن نيتك طيبة الله يشكرها لك. ولذلك قيل في الحكمة: من نوى الخير فهو في خير. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس 4، وذكر منهم رجلا آتاه الله علما ومالا فهو يعلم الناس وينفق المال في سبيل الله. الرجل الثاني ماذا آتاه الله؟ أعطاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: يا ليت، يا ليت، هذه مجرد إيش؟ تمني، يا ليت لي مثل مال فلان لأفعلن مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. أنا أحب هذا الرجل إلا في هذه اللحظة التي يخرج علي فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة، جزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا وتقابلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم بالعداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم

إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صدقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك مردا إليك غير مخزي ولا فاضح اللهم إنا نسألك مردا إليك غير مخزي ولا فاضح اللهم آمنا يوم النشور وأعذنا من دعاء الثبور إلهنا بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وإنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح فتيات المسلمين واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم سدد آراءهم اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين اللهم من أراد ببلادنا سوءا فأشغله بنفسه اللهم من أراد بنسائنا التبرج والسفور اللهم أعت عليك به فإنه لا يعجزك اللهم خذ وقت عزيز مقتدر اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام انصر عبادك الموحدين في كل مكان انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يبتغون بذلك رفع راية الإسلام اللهم انصرهم نصرا موزرا حقق جهادهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم واهدهم سبل السلام اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم ارحمهم برحمتك يا رحمن اللهم أنزل عليهم من فيض رحماتك اللهم نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على عدوهم إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم إن لم يكن منك عليهم غضب فلا يبالون ولا لكن عافيتك أوسع لهم فعافهم يا عفو يا رحمن. اكشف اللواء عنهم اكشف ضرهم فرج همهم ونفس كربهم واحفظ عليهم أعراضهم واحزم دماءهم. اللهم أقر عيونهم بفوزهم ونصرهم واستقرارهم يا رب العالمين. اللهم اشهد وضاءتك على طاغية الشام وأنصاره وأعوانه وحلفائه، خذهم نقد عزيز وقتدر. اللهم خذهم نقد عزيز وقتدر، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة الشيخ صالح دويلة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل قبل منا اليسير من العمل وتجاوز عنا في الكثير من الزلل. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبة الكرام، لدينا في هذه الليلة فقرتين. الفقرة الأولى سأقدمها أنا وسأختصر فيها إن شاء الله بعنوان قلوبنا في رمضان، والفقرة الثانية أعدها لكم إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الخرج، وفيها مفاجأة تسر قلوبكم إن شاء الله. أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستبشر كثيرا بهذا الشهر العظيم، وكان يبشر به أصحابه وأمته، وكان يقول لهم صلوات ربي وسلامه عليه: أتاكم شهر رمضان. يقولها صلوات ربي وسلامه عليه وهو مستبشر سعيد، يظهر البشر على وجهه عليه الصلاة والسلام. يقول: أتاكم شهر رمضان، كتب الله عليكم صياما، فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، ولله وفيه تغل مردة الشياطين، ولله فيه في كل ليلة عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، وله فيها سبحانه وتعالى ليلة لا يحرم خيرها إلا محروم. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن لكل صائم دعوة مستجابة، وكان يذكر صلوات ربي وسلامه عليه يذكر لأمته ويبشرهم أن لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار، وكان يخبرهم ويخبرهم ويخبرهم صلوات ربي وسلامه عليه بالخيرات العظيمة التي جاء الله تعالى بها في هذا الشهر الذي بلغنا الله إياه. إلا أنه في نفس الوقت كان صلوات ربي وسلامه عليه يحذر أمته ويبين لهم أن هناك فئام كثيرة من الناس لن يكون حظها من هذا الشهر إلا الجوع والنصب والتعب، ليسوا ممن تركوا الصيام والقيام، لا، ممن صام وقام لكن لم يغنم ولم يكسب من صيامه شيئا، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ به الحد أن دعا على هذه الفئة من الناس، وأمن على دعاء جبريل حين قال له: ومن بلغه الله شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فقلت آمين. مما يجعل كل واحد منا يتساءل: إذا من هم أولئك الذين يفوزون بالغنائم ويحصدون الجوائز في هذا الشهر العظيم؟ أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم بجواب هذا السؤال في حديث يحفظه كلنا، لكن القليل منا من يقف معه ويتأمل فيه. بيّن صلى الله عليه وآله وسلم الفائزين في هذا الشهر بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، يعني بقلبه قبل بدنه، بقلبه قبل بدنه. فهل صامت قلوبنا؟ هل تستطيع قلوبنا الصيام؟ يتساءل الكثير من الناس: لماذا نجد أنفسنا في بداية الشهر مقبلين على الخير والطاعة؟ يجد الواحد منا في نفسه حماس شديد، إقبال ورغبة في قراءة القرآن وختمه والوقوف مع الإمام وإتمام الصلاة، ثم يبدأ أحدنا في نهاية الشهر يتعثر ويتكاسل ويمل ويضجر ويتأخر، لا يجد في نفسه ذلك الشعور الذي كان يجده في أول الشهر. قلوبنا كلها محبة للخير، راغبة في الأجر، لكن هل هي مؤهلة لخوض السباق وللوصول إلى آخره؟ إنما يبلغ نهاية السبق الخير الأصيلة. فهل قلوبنا التي في صدورنا مؤهلة لاغتنام هذه الفرصة وإكمال الشوط فيها إلى آخره؟ دعونا أيها الأحبة نخرج هذه القلوب من بين صدورنا ونتأمل فيها إن استطعنا، فماذا سنرى؟ سنرى قلوبا مرهقة باهتة اللون، نتأمل فنرى منابع الدمع وقد جفت، نرى منابع الدمع وقد جفت، نتأمل فإذا بها قلوب هزيلة، فإذا زاد تأملنا فيها رأينا فيها شجارة متراكمة تمنع أي غيث مهما كان طيبا مهما كان نقيا، ولو كان غيثا ربانيا ولو كان قرآنا بصوت النبي، تمنع هذا الغيث الرباني إذا نزل على هذه القلوب التي تراكمت فيها الصخور، تمنع أي نبت أي بذر للإيمان أن ينبت شجرة الإحسان. وأين ينبت؟ أين ينبت في هذه القلوب التي امتلأت بالحجارة وتراكمت فيها وأثقلتها ومنعتنا من الاستفادة منها؟ أيها الأحبة، إذا أردنا فعلا أن نكون من الفائزين في هذا الشهر الكريم فلا بد أن نصوم بقلوبنا، لكن قلوبنا بهذه الحالة لا تستطيع الصيام، هذه القلوب المثقلة بالأحجار والأوزار لا تستطيع الصيام، لا بد أن نحرص على أن ننقيها أن ننظفها أن نخلصها مما هي فيه. أيها الأحبة، إن القلوب المليئة بحجارة من حجارة الحسد، الحقد، الغيظ، الكبر، هذه الحجارة الضخمة تجعلنا لا نستفيد من قلوبنا. يرجع كل واحد منا إلى قلبه ويتأمل كم فيه من مثل هذه الأمور التي أرهقت وأثقلت ومنعت الواحد منا من الاستفادة منه، فأصبحت عباداتنا شكلية صورية بأجسادنا فقط، لذلك لا نستطيع إتمام المشوار فيها، لذلك نشعر بالإرهاق، نشعر بالملل، نشعر بالضجر. نحن نحب الخير، نقبل عليه، نرغب فيه بصدق، لكن لم نتأهل له، لم نعد أنفسنا له. فالوصية أيها الأحبة ألا ينتهي هذا الشهر إلا وقد عمدنا إلى هذه القلوب فنقيناها. نحن ننتظر المغفرة في هذا الشهر. كيف يغفر الله تعالى لمن امتلأ قلبه بالحقد وشغلته خصومته مع خصمه عن طاعة الله وذكره؟ أما نعلم جميعا أن الأعمال تعرض على الله تعالى في كل اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل موحد إلا رجلين بينهما خصومة، فيقول أرجع أو أجل أو أرجع هؤلاء حتى يصطلح. الآن سيفوت الشهر، سينتهي، مر ثلثه تقريبا، وما زلت مصرا على التمسك بتلك الخصومة وذلك الحقد ومشغلا قلبك به الكبر. كيف يمكن للمتكبر أن يستفيد من قلبه؟ العجب، كيف يمكن للمعجب بنفسه؟ كيف يمكن للمرائي؟ كيف يمكن للمعرض عن الحق المتبع لهواه العابد له؟ كيف يمكن لأمثال هؤلاء أن يستفيدوا من قلوبهم؟ إذن سينتهي الشهر ولن نظفر بالأجر ولن نفوز بالغنيمة، ونخشى أن ينطبق علينا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فأبعده الله. فبدلا من أن يركز الواحد منا على أنواع العبادات ويحرص عليها، عليه أولا أن يعتني بقلبه وأن يطهره وينقيه من مثل هذه الأشياء، وأن يملأه بالرضا، يملأه بالحب، يملأه بحسن الظن، ويخرج مثل هذه الحجارة المتراكمة حتى يستطيع أن يستفيد من قلبه ويستمر في هذا السباق حتى آخر الشوط ويكون ممن فازوا بالأجر العظيم. وهناك علامات ودلالات وإشارات، راقب نفسك وانظر. إذا رأيت من نفسك مثل هذه العلامات فاعلم أن العافية بدأت تدب إلى قلبك، وأن الحياة بدأت تنتشر فيه، وأن هذا القلب هو الذي سيكون سببا في نجاتك، لأن الله تعالى لا ينظر إلى أجسادكم، لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أموالكم، إن محل نظر الرب منكم هو قلوبكم كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب نجاتكم عنده يوم القيامة هي قلوبكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم هو الذي ستنجو به. علامات التعافي فيه أيها الأحبة: المسارعة للاستجابة لأمر الله تعالى، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. علامات تعافي هذا القلب أيها الأحبة الكرام: كثرة ذكر الله تعالى، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. القلوب الحية قلوب تكتشف أنه لا حياة لها إلا بالذكر، فتلهج ألسنتها به ولا تتوقف عنه. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، وأهل الجنة نفسهم الذي يتنفسون به ذكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله وتكبيره. نعم، بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أكثرت من ذكر الله ورأيت نفسك إقبالا عليه، فاعلم أنها من مؤشرات حياة قلبك. من مؤشرات حياة القلب أيضا أيها الأحبة حب بيوت الله تعالى والشوق إليها. فإذا تعلق قلبك بالمسجد، رجل تعلق قلبه بالمساجد وأحب بيت الله، فاعلم أن الحياة بدأت تدب إلى قلبك وأن العافية قد تمت فيه. لأنه أيها الأحبة من قرأ أخبار العشاق والمحبين رأى أن المحب إذا حرم أو لم يستطع الوصول إلى محبوبه والنظر إليه فإنه يتجه إلى بيوته، يتجه إلى داره، يقبل ذا الجدار أمر على الديار ديار ليلة، أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فدلالة الحب الصادق هي الاتجاه إلى بيت المحبوب والاستمتاع فيه والشوق إليه عندما لا أستطيع الوصول إليه ورؤيته حتى يجمع الله سبحانه وتعالى ويؤهلني إلى هذه الدرجة العظيمة وهي النظر إلى وجهه الكريم. من علامات حياة القلوب أيها الأحبة الدمعة، هذه الدمعة أيها الأحبة تدل على أن هناك حياة في القلب وعافية فيه، خصوصا إذا كنت خاليا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إذا رأيت الدموع تنزل من عينيك وتتجاوب معك مشاعرك فاعلم أن الحياة قد دبت في قلبك. لذلك نجد المقبل على الدين الجديد الراغب فيه بالصدق المتحمس نجد دمعته سريعة وقريبة. رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه قوما جاءوا من اليمن وقد دخلوا في الإسلام حديثا، فلما سمعوا كتاب الله عز وجل بكوا ودمعت عيونهم، فقال رضي الله تعالى عنه: هكذا كنا ثم قست القلوب، هكذا كنا ثم قست القلوب. فلو كانت في القلوب حياة لخرجت تلك الدموع مباشرة. أيضا من علامات، والعلامة الأخيرة التي أختم بها كلامي، من علامات حياة القلب سخاء النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح علامته سخاء النفس وعدم الخوف من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يبلغ إيمانه غايته وعندما يأتي هذا الشهر فيكمل إيمانه صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن ومجالسة جبريل ومدرسته له فتنشط نفسه لكل خير ويكون صلوات ربي وسلامه عليه كما وصف ابن عباس أجود بالخير من الريح المرسلة. فكلما طابت النفس، كلما قوي الإيمان، كلما زادت الثقة واليقين بالله تعالى، كلما أقبلت النفس على الصدقة وعلى البذل في سبيل الله عز وجل. ومع هذه النقطة والنقطة التي قبلها السخاء والبذل في سبيل الله تعالى والبكاء بسبب جدة الإيمان وقوته في القلب، نقف عند هاتين النقطتين ونستمع إلى إخواننا في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات محافظة الخرج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة على نفوسنا وينزل الطمأنينة على قلوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، صلوا على محمد. حديث القلوب حديث جميل، وأنا وقفت أمامكم ومعي بشرى. وين فايز؟ كم برينج ذا برينج برينج ذا ليست للنيو مسلمز برينج. هذا يا إخواني أسلموا جيد، أسلموا من أيام معدودة، بعضهم ساعات وقفوا هالوقفة الطويلة. أنا بيكم وأنتم تتفرجون عليهم وتشوفونهم أسأل نفسي سؤال، ولقلبي تحديدا، وكان حديثنا حديث القلوب. وأنت تأمل هؤلاء الناس اللي توهم مسلمين، توهم داخلين للإسلام، ما صار لهم أيام بل ساعات، ما يجي في خاطرك أمنية؟ أخواني ما هي الأمنية؟ أن يسلم بسببك شخص واحد، أن يسجد لله شخص واحد، لكن بسبب من؟ بسببك أنت. يقول فاتحة، يسبح الله، يذكر الله، وكان السبب في هالسجدة وتلك الركعة وذاك الصوم هو أنت والذكر. وانتم تتأملون هؤلاء الناس، أبيكم تتفرجون على هالشخص. هذا الشخص اسمه فايز. فايز هذا داعي عندنا من عشرات السنين في الخرج، أسلم قبل 25 سنة. قصته قصة عجيبة. هذا الرجل أسلم على يديه إخواني مئات احتكت فيه لسنوات، وما أقولكم ما شفتهم بعيني وأسلموا قدام عيني وسلمت عليهم بديني. هذا الرجل قصته قصة عجيبة، قصة ستطير أمامكم كطيران البلبل المغرب. قصة ستدب في أحشائكم دبيب الحداء. فايز كان يمشي في إحدى الشوارع قبل ما يسلم وهو كافر إحدى شوارع بغيدة قبل 25 سنة، يحدثني عن السالفة وإذا به يستشعر يقول لي شيء كان طايح في الأرض مهترئ مرمي. قلت وش الشيء هذا يا فايز؟ قال اقتربت من ذاك الشيء المهترئ، يقول أول ما مسكته انحليت له ومسكته وشلته، يقول شعرت أن الأرض كرتونية من تحتي زي الكرتون، هذا وصفه، اهتزت الأرض من تحت قدمي. وش إنك ماسك؟ قال مسكت كتيب صغير، ذاك الكتيب الصغير المهترئ المتسخ، يقول لم أستطع أن أتوقف عن قراءة ذاك الكتيب. فايز هل قدامكم؟ يقول فتحت هذا الكتيب وبدأت أقرأ، لم أستطع أن أتوقف عن القراءة، يقول مشيت وأنا أقرأ، دخلت بيتي وأنا أقرأ، استلت على حائط وأنا أقرأ، وبنهاية ذاك الكتاب كانت البداية لولادة هذا الداعية فايز اللي أسلم عليه المئات يا أخواني. القصة من قصة فايز، القصة قصة أخرى لأن فيها معادلة. انتبهوا معي يا إخوان بس التالية وتأملوا معي شيء في نفسي ومعادلة أسأل الله أن تخرج من قلبي وتصل لقلوبكم. وش القصة؟ فايز أسلم على يديه مئات، منهم واحد أسلم على يديه اسمه فيصل، هو أسلم على يديه مئات، منهم واحد اسمه فيصل أيضا أسلم على يديه مئات. متخيلين معي مثلا مئات منهم واحد طرح الله فيه البركة فأصبح داعية وأسلم أيضا عليه مئات. شو قصة المعادلة هنا؟ لو سألتكم سؤال قلتكم ماذا يستطيع أن يفعل مسلم واحد، مسلم واحد فقط في يوم وليلة، هل نقول في ساعة؟ ها إخواني الناس قلوا مني شو ذا يسوي مسلم؟ يصوم صح؟ يصلي ها شو بعد؟ يزكي يستغفر ها ساعدوني يذكر الله وش بعد؟ ويسبح. تعرفون شو تتكلمون أنت عنه؟ تتكلمون عن مسلم واحد واحد فقط والساعة، شوف حجم الأشياء اللي قاعد ينصرها ويقولها من الأعمال الصالحة، فما بالك بالمئات اللي يسلموا على يد فايز. كم من حسنات وكم من أشياء جميلة وأفعال فعلها وعملها ذاك المسلم الصالح من المئات اللي يسلموا على يد فايز، ومنهم فيصل أسلم على يديه أيضا مئات. تعال الآن نأخذ للمعادلة كل الناس اللي أسلموا على يد فيصل المئات بأعمالهم بإذن الله، إن الله أصلح نية فيصل هذا في ميزان حسنات مين؟ فيصل. وكلهم هالمئات مع فيصل بجميع أعمالهم والمئات اللي أسلموا على يد فايز، أنتم معي؟ كل هؤلاء المئات بجميع أعمالهم كلهم وفايز في ميزان حسنات رجل طبع كتيبا صغيرا كان ملقى على الأرض. فكم أتمنى والله يا أخواني كل ما أشوف هذا الرجال ذا، كل ما جت عيني في عينه إني أقول يا أخي على مر السنين اللي فاتت أقول يا أخي من هو الشخص ذا يا أخي؟ من هو هذا الرجل الذي تبرع بريال طبع به كتيب صغير طبع حتى كان مرمى في الأرض؟ تعرفون ليش؟ عشان أحب رأسه، عشان أقترب إليه وأضمه وأبشره وأقول ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، والله يقول محمد والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فايز نقلهم الشهادة، طبعا الشهادة ما انطقوا الشهادة هم انطقون الشهادة الآن. كم كوز تعب يا راشد أو سألو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى ابن مريم رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله إخواني قبل ما تقومون تسلمون على إخوانكم أبغى منكم حاجتين، لقمت وسلمت عليه أديك تضمه كذا ضمه يحس إنك فرحان بأنه دخل في هالدين، هذه الأولى. والأمر الثاني حدثت عن الأمنية اللي من شوي، أي واحد جالس في قلبه هالأمنية إنه في يوم من الأيام يلقى الله سبحانه وتعالى وقد أسلم بسببه شخص واحد بإمكانك هذا الشيء يصير الآن. أنا بث لكم بشارة، عندنا ناجينكم الخرج، في الخرج عندنا موقع شرغوه الصالحين أمثالكم الآن سيبنى، وجو التجار يتسابقون عليه يبغون يبنونه، يعرفون خير إيه وراه. اتفقوا الشباب منهم الشيخ صالح إن ليش ما نقسم هذا الوقف، نقسمه إلى أمتار، فيكون حجم المتر بسيط على الواحد أن ينفقه ويبذله، ولا هذا المشروع، هذا المشروع أثنى عليه أكثر من 12 عالم نفسه أثنى عليه، منهم الشيخ الفوزان قال من أعظم البذل البذل تبذله في هالمشروع، منهم الشيخ العريفي، منهم الشيخ سلمان العودة، مجموعة ضخمة تكلموا وتحدثوا وأثنوا على ذاك الوقف. خذ قرارك وحقق تلك الأمنية. فعش بتسوي المتر، المتر كم قيمته؟ لو تبرعت بعشرة ريالات فقط خدت قرار قيمة هالأمنية اللي قاعد تشوفها قدامك الآن، عشرة ريال فقط في اليوم، يعني لو حسبناها في اليوم عشرة ريال لمدة سنة، في الشهر كم؟ 300 ريال. المتر بثلاث آلاف وستمية ريال. أخوانكم تقولهم موجودين في الخلف، طبعا ما نأخذ لنا فلوس عينية، ما نأخذ مال، بنقول الشباب عندهم ورقة مثل هذه، اللي حد يتبرع يسجل اسمه وكم متر يبغى يتبرع فيه، وفي رقم تسجل اسمك، بيقطعون ورقة بيحطونها، بتصير معك رقم والاسم عندنا مع الجوال، فبيتصلون فيك الشباب. أنا بيك تتأمل شيء وانت ماشي، وكأني بك وانت ماشي رايح هناك، أبي تتذكر شيء. وشو تذكر؟ في لحظة من اللحظات ستقف أنت أمام الله سبحانه وتعالى، يمكن تتعجب أنك ممكن تلقى الله والله يقول لك أنك بنيت مسجدا. تقول يا رب أنا بنيت مسجد؟ أنت متيقن عارف أنك عشت حياتك كلها ما بنيت مسجد، ولكن الله يقول لك أسلم بسببك رجل بنى مسجدا فلك مثل أجله. تلقى الله سبحانه وتعالى وقد كتب لك الله سبحانه وتعالى أجر أنك حفظت كتاب الله، فتقول يا رب ما حفظت كتابك، أسلم بسببك رجل حفظ كتاب الله فلك مثل أجره. أنا أتمنى يا إخواني أنكم تفزعون في المبنى، ابنوه يا إخواني ابنوه، خلوه ينبني، كلها متر ما تكلف شيء، 3600 ريال، 300 ريال في الشهر ما تسوى. أذكرك بما قاله محمد صلى الله عليه وسلم لبلال، ايش قال لبلال؟ قال أنفق بلال ولا تخشى، وانت ماشي كذا وتقاطع الشباب سجل اسمك، ولا تخشى من ذي العرش ايش اقلالا، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، استشعر ايمانك وبالملائكة اللي تدعو لك اللهم اعطي منفقا خلفا. في اكثر ظهر شو اسمها الآلات الصرف السحب موجود، يعني الكمبيوتر موجود وممكن تسحب ببطاقتك. إذا ما قدرت أنك تتبرع بمتر تبرع بنص متر بربع متر، لكن لا تخلي الخير يروح عنك. هذا الوقف ريعة سيكون على أكثر من 40 منشط دعوي. يلا يا إخواني افزعوا في هالمبنى، هذا شيء، والأمر الثاني تقدموا وسلموا على إخوانكم وضموهم واشعروهم فعلا بأنكم فرحانين بدخولهم هذا الدين العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى يا إخواني، أسأل الله في هذه اللحظة أن ينزع الله سبحانه من قلوبنا الشح، ونبذل ونبني وننشر هذا الدين. جزاكم الله خير.